السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قد وصلنا في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله في قطع، في حد القطع، قطع السارق إلى الأثر 97 بعد 700 و1000، وهو في بقية الآثار في الخائن والمختلس ومن يقطع ومن لا يقطع من ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فقال زيد: ليس في الخلسة قطع، فأرسله مروان. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع. نعم، كذلك من أصناف الذين يأخذون أموال الناس بغير حق المختلس، والاختلاس هو قريب من الخيانة، أخذ الشيء على سرعة لكن فيه نوع خيانة، وليس المراد السارق إذا أخذ الشيء بسرعة، فإن السارق سارق سواء كان أخذ بسرعة أو ببطء، لا يخرج عن اسم السارق. والسارق هو الذي يخترق حروز الناس ويأخذ متاعهم ويخرج من غير أن يستأمن عليها، فهذا الذي يقطع، وهذا الذي في القرآن أنه يقطع من طبق عليه اسم السارق. أما الخائن هذا ليس بسارق، هذا خائن، والخائن هو الذي يؤتمن على الشيء أو يمكن من دخول الحرز لكونه أجيرا أو خادما أو عبدا أو أمة أو سائقا أو راعيا، استأمنت على الغنم فسرق بعضها، هذا ما يقطع، هذا خائن. أو جاحد العارية، وسيأتي إن شاء الله، وأمثال هؤلاء. بالإجماع أن الخائن لا يقطع، وكذلك المختلس، والمختلس هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفة لكن فيه نوع خيانة، وليس من اخترق الحرز وأخذه بخفة، فإن هذا سارق، فهذا أيضا بالإجماع أنه لا قطع عليه. الخائن المختلس والمنتهب الذي ينهبون الأماكن نهبا فيه نوع مغالبة، مثل الجيوش التي تنهب العسكر البلد، هذا أيضا لا قطع عليه، والغاصب بالقوة لا قطع عليه، وجاحد العارية. فينبغي الانتباه، الذي تقطع يده هو السارق، ولذلك بعض الناس يستغرب، قد تقطع يده تعزيرا أو يقطع رأسه تعزيرا حتى، لكن نحن نتكلم عن حد القطع. فالمختلس هنا أتي مروان بإنسان اختلس متاعا، استأمنوه فاختلس، فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال: ليس في الخلسة في قطع. قال مالك: وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أمناء المستودعات، في قضية قبل فترة يعني نشرت حتى في الصحف، سرقة حديد المسعى، وسرقة كبيرة جدا، سرقوا الحديد في وقت غلاء الحديد في بناء المسعى الجديد 3 و4، لكن هل سرقوا أو خانوا؟ إن كانوا أتوا من الخارج وسرقوا واخترقوا الحرز تقطع أيديهم، وإن كانوا يشتغلون في نفس الحراسة أو في المستودعات وخانوا يعزرون بما شاء الإمام، لكن لا تقطع أيديهم إلا إذا كان تعزيرا. ففي هذا عذر لبعض القضاة، لأن بعض الناس يظن أن كل أخذ للمال تقطع اليد فيه. الله عز وجل قال: والسارق والسارقة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فسجنه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها، يقال لها آمنة، يقال لها أمية، تصغير أمة، أمية، هكذا في جميع الأصول، لكن لأن هذا رأى الرسم قريب من آمنة فجعله آمن. نعم. يقال لها أمية. قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس فقالت: تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قال: فقلت نعم. قالت: إن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. أبو بكر بن عمرو بن حزم بن محمد هذا، هذا من ولاة عمر بن عبد العزيز على المدينة، عالم وقاضي ووالي، وكان هو أيضا جمع السنة، أراد قطع النبطي في خواتم يسيرة من حديد سرقه. هذا عودة إلى شرط النصاب، شرط النصاب، وأنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وعدم قطع الخائن في تأكيد على شرط الحرز، لأن الخائن أخذ المال من غير حرز لأنه استؤمن وأدخل الحرز. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد، من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد والعقوبة في جسد العبد، إن اعترافه جائز عليه. أن اعترافه جائز عليه لأنه لا يتهم أن يوقع هذا على نفسه، وأن ما اعترف به من أمر يكون غرما على سيده إن ذلك غير جائز على سيده. نعم. يقول مالك: بالنسبة للعبيد إذا اعترف على نفسه بشيء لا يضر سيده مثل الجلد ونحوه يأخذ اعتراف، وإذا اعترف على نفسه بشيء يضر سيده مثل القطع أو القتل أو هذا لا، لابد يتأكد منه، لأن قد يكون يريد مضارة سيده ولو كان على حساب نفسه، بعضهم قد يفعل هذا. نعم. قال مالك: في الرجل والمرأة، يسرق أحدهما من متاع صاحبه شيئا من البيت، شيئا من البيت الذي يسكنان فيه جميعا، إنه ليس على واحد منهما في ذلك قطع، وإنما ذلك خيانة، يختانها أحدهما من صاحبه، وليس في الخيانة قطع. ليس في الخيانة قطع بالإجماع بالاتفاق، واحد كل واحد من الزوجين مؤتمن في البيت اللي يسكنان فيه، فإذا سرق الزوج لا يعتبر سرق، خان وأخذ من مال زوجته بغير إذنها وبغير علمها، أو العكس لا قطع عليهما لأن هذه خيانة وليست بسرقة، لأنهم ما أخرجوا المال من حرزه، هم أصلا موجودين داخل الحرز بالاستئمان. نعم. قال: وليس على الأجير قطع ولا قطع، هذه زائدة لأن ستأتي الخبر، وليس على الأجير ولا على الرجل. قال: وليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ثم يسرقانهم قطع، لأن حالهم حالهما نعم. لأن حالهما ليست بحال السارق، إنما حالهما حال الخائنين. كذلك هذه مثال آخر، الأجير ومنهم الآن الخدم والسائقين والرعاة والمزارعين وأمثالهم، لأن تأتي به بنفسك وتدخل في الحرز وتستأمنه، تجعله أمين على غنمك أو على إبلك أو على مزرعتك أو على بيتك، هؤلاء إذا أخذوا من المال خونة وليسوا سراق، لأنهم ما أخرجوه من الحرز، هم موجودين داخل الحرز. نعم. قال مالك: الذي يستعير العارية في الذي قال مالك رحمه الله: في الذي يستعير العارية فيجحدها، إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل الرجل كان له على الرجل دين فجحده ذلك، فليس فيما جحده قطع. كذلك مستعير العارية هذا عند جمهور العلماء إنه خائن، وهذا الظاهر منه إنه خائن وليس بسارق، لأنه أعطي العارية بإذن صاحبها فجحدها وخانها وأنكرها، فهذا لا يقطع، وهذا عند جماهير العلماء إنه لا يقطع، إنه خائن واضح منه الخيانة. ويوجد رواية واحدة عن أحمد أنه قال يقطع جاحد العارية، واستدل بقصة المخزومية أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، لكن الأظهر الله أعلم أن هذا كان صفة لها، لكن القطع كان على السرقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قطع المخزومية قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، فعلل القطع بالسرقة، معناه أن المخزومية سرقت، وقال في نفس الحديث إنما هلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه. فكل الحديث يعلق الحكم بالسرقة، ومعروف عند العرب أن جاحد العارية ليس بسارق إنما هو خائن، أعطيته العارية وجحدها. والمرأة هذه كانت تجحد العارية صفة فيها، رضي الله عنها وتابت وحسنت توبته، لكن تلك القضية التي قطعت من أجلها كانت سرقة. وهذا هو عليه جمهور العلماء إلا رواية واحدة عن أحمد أخذ بظاهر أحد الألفاظ، وهو أنه قال كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعت يده، كذا اللفظ. فكأن الفاء عند أهل الفهم أن الفاء إذا جاءت بعد صفة وجاء بعد الحكم تكون هي للتعليم، فقطعها لجحدها العارية، ولكن الأظهر ليس بذلك. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في السارق يوجد في البيت وقد جمع المتاع ولم يخرج به، إنه ليس عليه قطع، وإنما مثله كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل ذلك فليس عليه حد، ومثل ذلك رجل أفضى إلى امرأة هو يريد أن يصيبها حراما فلم يبلغ ذلك منها فليس عليه في ذلك أيضا حد. هذا من مالك رحمه الله ليس قياس، مالك كان ينهى عن ترتيب الأحكام على القياس إلا للضرورة ومعروف حكم، لكن هذا توضيح الصورة فقط، هذا مثل ما يقص الله علينا الأمثال في القرآن، فهذا لتقريب الفهم وليس هو قياس بمعنى بناء الحكم وترتيبه على القياس. فيقول مالك اللي أخذ المتاع وجمعه داخل الحرز وما نقله من الحرز إلى خارجه وأمسك وهو داخل الحرز هذا لا يقطع، لأن إلى الآن ما انطبق عليه السرقة اللي هو هتك الحرز وإخراج المتاع منه. ويقول مثال: مثال رجل وجدوا عنده كأس الخمر ولم يشربها، ومثال رجل جلس من مرأة مجلسا حراما ولم يصبها، يعزر لكن لا يقام عليه الحد. فهذا كله في اعتبار الحرز، والحرز من أهم الشروط للقطع، ويدل عليه أن الخائن لا يقطع لأن الخائن لم يخرج الشيء من حرزه، هو الذي مكن من دخول الحرز، كما تقدم في الصورة الكثيرة في أخذ رجل متاع زوجته وأخذ العبد متاع سيد. نعم. باب قطع الآبق. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده فقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: أفي أي كتاب، بدون همزة، في أي كتاب الله، في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. وهذا الذي عليه أهل العلم أن الآبق وهو العبد الهارب من سيده إذا سرق حال إباقه تقطع يده، وإنما يذكر رواية عن عثمان ومعاوية، عثمان يذكر عنه ومعاوية وعمل بها بعض بني أمية مثل سعيد بن عاص وكان هو أمير المدينة، أن الآبق لا تقطع يده. لماذا؟ قالوا لاحتياجه، شدة حاجته، لأنه بعد ما هرب من سيده ما يجد من ينفق عليه، فربما حمله على السرقة الجوع والحاجة. وعمر لم يقطع في عام الرمادة، لأحيانا يأتي ضرورات، فقالوا الآبق يكثر منه أنه يحتاج، لأن سيده كان يكفي. هذه هي الشبهة التي قامت عندهم في درء الحد عنه، ولكن الصواب الذي عليه الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام أن الآبق لا يستثنى، لأن الله قال والسارق والسارق، هذا سارق ما في شيء يستثنى، وليست حاجة مثل عام الرمادة اللي أكلوا الجلود وأكلوا، بالعكس السارق مدام أنه هرب من سيده وهو عاصي قد يجد له شيء. ولذلك قال ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا القيد؟ اللي في كتاب الله السارق مطلقا، ما الذي يخرج الآبق؟ نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن رزيق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فأشكل علي أمره. قال فأشكل. نعم. أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق قال فأشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ، وأخبرته أني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده. معناه أن هذا القول الثاني كان يعني له يسمع به. نعم. قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في الكتاب وإن هذه علامات الترقيم، وفيه والله فيه تصحيف كثير، وأنا ما بدأت أقارنه مع النسخ الأخرى إلا متأخرا، فترجعون للطهارة والصلاة المجلد الأول تقارنونه بالنسخ المضبوطة من رواية يحيى، لأنه فيه تصحيف في بعض الأشياء أحيانا في الصفحة مرتين أو ثلاث. وكنا نظن أن هذا بشار عواد يعني مشهور بالضبط العراقي هذا، وتبين أن هذا في الكتاب هذا ما فيه في تصحيح. نعم المقارنة يا شيخ مع أي والله طبعة. في أحسن طبعة ليحيى بس ما أدري تباع الآن ولا، طبعوه الإمارات العام الماضي في 8 مجلدات، طبعة الإمارات في طبعة ضبطها الأعظمي هذا اللي ضبط وفي طبعات موجودة ليحيى كثيرة، طبعة دار الغرب والرسالة كل الدور الكبار طبعة يحيى، فأي طبعة عندك مضبوطة تقارنها ستجد تقديم وتأخير وأشياء انفرد بها بمصعب وأشياء عند يحيى، لكن الضبط أهم شيء الضبط. أحيانا مر معنا اليوم قبل قليل وسيأتي في أشياء يعني تخالف المعنى نهائيا. نعم وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. وفي هذا جزم السلف رحمه الله، إذا ما جاءهم تخصيص تمسكوا بالعموم، لابد الله عز وجل قال والسارق والسارقة، إذا أنت بتخرج أحد جيب لنا دليل، الخائن ليس بسارق، خائن هذا والمختلس والمنتهب والجاحد والمغالب هذا والغاصب هذا ليس سراق، السارق اللي انطبق عليه هتك الحرز وإخراج الشيء من غير أن يستأمن، فأنت إذا تخصص أحد آتي بالدليل، فدائما تتمسك بالعموم حتى يأتيك المخصص. وهذا كان فيه قطع أيدي قطع رؤوس ومع ذلك يجزمون ما جاءهم شيء. نعم أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير أنهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع. قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه. نعم وإلا لو أراد أحد العبيد أن يسرق ويفسد المدينة يجمع السوءتين، يهرب من سيده ثم يسلم من القطع، سيكون هذا مصيبة يعني. لذلك هذا لا اختلاف فيه. نعم باب جامع ما جاء في القطع. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر، فجعل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. نعم في فوائد، والله لدعاؤه على نفسه أعوذ بالله، يعني اجتراءه وتهاونه بأمر الله يدعو على نفسه وهو السارق، هذه أشد في الذنب وأشد في نفوسنا من سرقته، هذا مثل اللي يفعل معصية ويستهين بنظر الله ويجتري عليها ويتكلم، أحيانا بعض الأشياء اللي تلحق المعصية تكون أشد منه، يمشي معهم في الليل ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح هو السارق، فيقول أبو بكر أثقل على نفسي وأشد عليه دعاه على نفسه. في فوائد، من الفوائد أولا قول أبو بكر وأبيك، هذه مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، هذا لا يجوز الحلف الآباء إلا أن يكون المحمل هنا لأبي بكر أنها تجري على اللسان دون قصد ويلحقونها بالاستغفار والصدقة والتهليل، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وكانوا يحلفون بآبائه كما عمر نفسه حلف بأبيه، فهذه تجري على اللسان دون قصد ليست من الشرك الأكبر ولا الأصغر، هذا مثل اللغو يجري على اللسان دون قصد، مثل اللي قال أنت عبدي وأنا ربك، لكنهم كانوا أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله إذا حلفوا بآبائهم وأن يكفوا، هذا واحدة. والأمر الثاني أن أحيانا الإنسان مهما بلغت به الفراسة قد تخطئ. الفراسة ظن. أبو بكر مشهور بأنه من أفرس العرب، ومع ذلك هذا اللي ساكن عنده اليماني هذا ما تفرس فيه، يعني ما صادقت فراسته، كان يظن أنه صادق تبين أنه سارق. فالفراسة وعبارة الرؤية وأمثالها لا تعدو الظن. نفس أبو بكر أعبر الناس الرؤية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت وأخطأت. وفي أيضا أن الحزم سوء الظن. شوف هذا أبو بكر واستضاف هذا الرجل ويصلي ويتهجد ويبكي ويمشي معهم وفي الأخير يكون يسرق. فدائما الناس مجبولين على جهل وظلم إلا من زكاها وقليل ما، فتجعل حاجز من سوء الظن أيضا. وفيه أيضا في رواية أطول أنه أرسله مع ساعي يجمع الزكاة، فخان فيه فريضة فقطعه الساعي، فجاء وقال كذا وإن ما خنته. فأبو بكر رضي الله عنه كان صدق وقال ما ليله بليل سارق، هذا ليس بسارق، ثم أنه سرق الخليفة نفسه. وفيه أيضا أن الضيف ليس كالأجير، لأن الضيف لم يستأمن، الضيف ليس كالأجير والخادم والعبد، لأنه ما استؤمن، ليس بخائن، هو سارق، بخلاف اللي أنت دخلت في بيتك واستأمنته كالراعي والمزارع. الضيف لو سرقك تقطع يده، ليس بخائن هو، لأنه ما استؤمن. وفيه المسألة عاد المهمة وهي الكبرى، وهي ماذا بعد قطع اليد اليمنى؟ إذا قطعت يد السارق فكرر. بالاتفاق عند أئمة الأمصار الرجل اليسرى ولا يقطع في جنب واحد حتى ينتهي، ثم بعد الرجل اليسرى عند الأكثر اليد اليسرى، ثم ينكرر الرجل اليمنى حتى نمشي على أطراف الأربعة، ثم ينكرر في رواية شاذة أن يقتل، وفي رواية أن يمسك يحبس وينفق عليه نبات المال، لأن هذا الرجل تشرب السرقة، قطعت أطراف الأربعة هما، فيكف كلبه عن المسلمين بتأبيده الحبس حتى يموت إذا سرق في الخامسة. أما اليد اليمنى والرجل اليسرى فهذه لا اختلاف فيها، وبعضهم قال نتوقف عند اليد اليمنى ورجل اليسرى ونترك له ما يتوضأ به ويتطهر به، والأكثر كمالك وأحمد وغيرهم على أنك تستمر معه في الأطراف الأربعة. ولذلك هنا الرجل أقطع اليد والرجل، وفي الرواية الثانية أن قطعت يده في سرقة سرقها مع الساعي، ثم قطعت رجله. لما جاء الصديق أمر بقطع اليد الثالثة، اليد الأخرى يعني في المرة الثالثة. هذا هو الذي عليه العلماء الأظهر، أنه نمشي على أطراف الأربعة ثم نخلده في الحبس، وبعضهم قال يقتل. نعم نسأل الله العافية والسلامة، لأن هذا تشرب السرقة، ما عاد ورا قطع أطرافه ويعود مرة أخرى، هذا نسأل الله العافية عضو فاسد. نعم. قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد قبل ذلك، فإن أقيم عليه الحد ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. نعم، تكرار الذنب قبل إقامة الحد يتداخل، فإذا أقيم الحد انقطع التداخل، وإن سرق مرة أخرى مثل كفارات اليمين ومثل أشياء كثيرة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أبا الزناد يقول إن غلاما لعمر بن عاملا إن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا، فأراد أن يقتل أو يقطع، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر أن لو أخذت باليسر من ذلك، وفي رواية يحيى بأيسر ذلك، لو أخذت بأيسر ذلك، لأنهم ما قتلوا. هذه لمحة يسيرة في الموطأ عن حد الحرابة، كما جاء معنا في وسط الزنا حد الزنا لمحة عن حد الردة، واكتفى مالك في حد الحرابة بهذا الأثر فقط. وحد الحرابة موجود في القرآن، قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني ليقطعون الطرقات ويخطفون الطائرات ويخطفون السيارات ويغالبون الناس المحاربين الساعين في الأرض بالفساد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا في المسلمين، لأن بعض الناس من العلماء قال هذه في الكفار، لكن الله قال بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، ومعروف أن الكافر إذا تاب مطلقا يسقط عنه. أهم مسألة في مسألة الحرابة، هل الإمام مخير بين الأربع هذه أو مرتبة له؟ فمالك رحمه الله الليث يقول الإمام مخير، يقول الإمام مخير، إن شاء يقطع وإن شاء يصلب وإن شاء ينفي من الأرض وإن شاء يقطع من خلاف. والقطع من خلاف يؤيد السرقة، معنى القطع من خلاف يد ورجل كل واحدة في جهة، مالك والليث. وبقية الستة، ونحن إذا قلنا الستة هم أهل المذاهب الثلاثة وأهل الأمصار الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وسفيان الثوري. الأربعة الباقين قالوا لا، يأخذ بأثر ابن عباس. ما أثر ابن عباس؟ أثر ابن عباس إنه رتب، فقال إن أخذوا المال وقتلوا قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا فقط، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن هذا ليست سرقة، هذه مغالبة. وإن ثعوا في الأرض فسادا ولم يقتلوا ولم يأخذوا نفوا من الأرض، ينفوا من الأرض، يعني رتبها ابن عباس هكذا. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز هنا لو أخذت بالأيسر، لأنه هنا ما قتلوا، يعني سووا فوضى فقط في المجتمع وقطع طريق ونهب وسلب، لكنهم ما قتلوا. فقال القتل والصلب هذا يكون فيما لو قتلوا وأخذوا المال. هؤلاء المحاربين، الحرابة لها ضوابط ولها حدود، ليست كل شيء يسمى حرابة. نعم، يرجع الآن إلى مسألة السرقة. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة في الأسواق محرزة، قد محرزة حتى التشكيلات أيضا فيها أخطاء، محرزة التي تكون موضوعة في الأسواق محرزة قد أحرزها أهلها، قد أحرزها أهلها، في رواية يحيى في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض. نعم، إنه من سرق شيئا من أنه. ذلك إذا قال مالك الأمر عندنا أنه، وإذا كان مقول له إنه. نعم، أنه من سرق شيئا من ذلك من حرزه تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، ليلا كان أو نهارا. نعم، اللي يضعون بضائعهم في الأسواق ويضعون عليها أشياء مثلا قماش أو شيء يسكرون يروحون يصلون، خلاص هذه محرزة، هذا حرزه. والغائب عن متاعه كالنائم، وصفوان سيأتي حديثه إن كان نائما عند متاعه ومع ذلك قطع السارق، فما دام أحرزها وضمها وجعلها في أوعية أو جعل عليها شيء أو سكر الدكان أو نحو ذلك هذا يقطع السارق مطلق، لأن هذا هو الحرز، والحرز مرده العرف. ومثله الإبل إذا قطر بعضها في بعض، أو الأغنام اللي عندها حارس أو نحو ذلك، الحرز بابه واسع جدا، أشرنا إليه في الأسبوع الماضي. نعم، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق إذا سرق المتاع أنه إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه، وإن استهلكه السارق أخذ صاحب المتاع قيمته إن وجد له مالا يومئذ وأقيم عليه الحد، فإن لم يوجد له مال بطل ذلك عنه ولم يكن دينا عليه يتبع به. نعم، بالنسبة الآن ترى في حقين بالنسبة للسارق، حق الله وهو الحد، لكن باقي حق المسروق، الغرامة، هذه غرامة الشيء المسروق، هذه يؤخذ بها السارق. فإذا قال قطعتم يدي قلنا هذا حق الله وحفظ المجتمع، بس باقي الإنسان هذا وين حق؟ لكن عاد فيه اختلاف بين الأئمة الستة في هذا، فالشافعي وأحمد والليث يقولون يغرم مطلقا، استهلكه أو ما استهلكه وجد بعينهم، يعني يغرم مطلقا، نقول ترجع المسروقات، هذا الشافعي وأحمد والليث. سفيان يقول لا يغرم مطلقا ويكفيه الحد، ومالك رحمه الله في الوسط بالتفصيل، فقال إن كان المتاع موجود بعينه يغرمه نأخذه منه، وإذا كان استهلكه السارق نأخذ القيمة إن كان له مال، فإن كان السارق قد استهلكه وليس عنده مال فقير ما نقول هذا دين عليك خلاص، لأنهم قالوا إنه لما سرق وفر ماله، فلما كان أصلا ما عنده مال ما عاد نطلب، هذا تفصيل مالك كما سمعت. وأما الشافعي وأحمد والليث يقولون يغرم مطلقا. نعم، قال مالك: فإن قال قائل كيف يقطع وقد أخذ أخذ وقد أخذ منه قيمة المتاع، فهو إذا وجد المتاع الذي سرق بعينه وأخذ رب المال متاعه وقطعت يد السارق، قطعت بدون واو، قطعت يد السارق. نعم. فهو إذا وجد المتاع الذي سرق بعينه وأخذ رب المال متاعه قطعت يد السارق. نعم. مالك يأتي باستشكال يقول لو قال قائل طيب كيف تقطعونه وقد أخذتم حق المسروق رجع كاملا، نقول هذه الجهة مفكة، هذا حق الله وهذا حق المخلوق، ولذلك المخلوق نفسه لو عفى بعد وصوله السلطان ما عاد نقبل عفوه، لأن هذا حق الله ليس كالقذف. ثم قال ولو وجد المتاع بعينه وأخذ رب المال متاعه مع ذلك تقطع يد السارق. نعم. ومما يبين ذلك أنه إذا لم يوجد عنده شيء يوم تقطع يده لم يكتب عليه، لم يكتب عليه الذي سرق دينا، ولم يكن ما استهلك دينا عليه يتبع به، وذلك أن العبد يسرق السرقة فيستهلكها فلا توجد عنده ويقام عليه الحد فتقطع يده ولا يتبع بما استهلك من سرقته، ولو كان دينا على الحر يتبع به إذا قال ولو كان دينا على الحر يتبع به إذا لم يجد له مالا لكان لزاما للعبد ما استهلك من السرقة في رقبته بعد أن يقطع. نعم. يقول مالك هنا أيضا هذا ليس قياس لكن رد إلى شيء متفق عليه، قال العبد الآن لو سرق السرقة واستهلكها ثم قطعنا يده ولا توجد عنده، هل أحد منكم يقول أن العبد يباع ونرجع قيمة المسروق من قيمته من رقبته؟ قالوا لا. قال كذلك الحر لا نجعله دين في ذمة إن كان ما عنده مال، بمعنى ما وفر ماله بهذه السرقة، ما عنده شيء أبد ما نجعله دين، وإنما نقول خلاص مدى ما وجدنا شيء ولا عندك مال حتى ولا عندك قيمة فعلا ما عندي شيء معدم نكتفي بقطع اليد. هكذا هو رأي مالك، الله أعلم بالصواب. نعم. قال مالك الأمر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته أنه إذا دخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه يقطع، وكذلك أمة المرأة إذا لم يكن خادما لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها ثم دخلت سرا اللي قبل، وكذلك أمة المرأة إذا لم تكن تكن إذا لم تكن خادما لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها ثم دخلت سرا فسرقت من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إنها تقطع. نعم. وهذا عند الأئمة الستة كلهم هكذا التفريق بين العبد إذا سرق، ولذلك عند يحيى في رواية يحيى هذه الفقرة مقسمة إلى فقرتين، أوضح أن هذا العبد الذي لم يؤتمن لكن عبدك إن سرق من متاعك أنت حتى لو كان ليس بمؤتمن أو ليس بأمين على شيء، إن سرق من متاعك أنت سيده لا قطع عليه، وإن سرق من متاع زوجتك يقطع لأن متاعها أجنبي عنه، والأمة إن سرقت من متاع سيدتها حتى لو كانت ليست خادما ولا مستأمنة لا قطع عليه، كما قال عمر خادمكم سرق متاعكم، وإن سرقت الأمة من متاع زوج سيدتها فهذا يعتبر شخص أجنبي تقطع، وهو عند الأئمة الستة هكذا. فإن قال قائل هذا طيب خادم صحيح أني أملكه لكني ما استأمنته، فنقول إن سرق من متاعك لا يقطع لأنه مالك، كما قال ابن مسعود، ابن مسعود يقول مالك سرق بعضه بعضا، هو مالك في الحقيقة، السارق والمسروق مالك، أما متاع زوجتك ليس بمالك أنت، وكذلك العكس. وعمر تقدم معنا أن قال خادمكم سرق متاعكم. نعم. قال مالك في الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها، قال إن كان الذي سرق كل واحد منهما من صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقانه عليهما وهو في حرز غير البيت الذي هما فيه، قال فمن سرق منهما من صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. نعم. وهذا يوضح لك الفرق بين الخائن والسارق. الآن الزوج وزوجته إن كانت السرقة تمت في البيت اللي هم يسكنونه كل واحد مدخل الثاني في البيت هذا، فهذا خائن لا قطع عليه، وأما إن سرق واحد من بيت للآخر ليس هم اللي يغلقون عليه، فهذا سارق وليس بخائن، وتقطع يده حتى لو كان متاع زوجته تقطع يده، فيفرق في البيت. إن كان استؤمن وخان فهو خائن ولا قطع، وإذا دخل حرز آخر لم يستأمن عليه ولم يدخل فيه تقطع يده. والشافعي له في قولين في هذا، أحيانا يقول مثل قول مالك وأحيانا يوجب القطع، وأما البقية على هذا التفصيل التفريق بين هل هو خائن أو سارق، هذا هو أصل المسألة، هل هو خائن أو سارق. نعم. قال مالك: في الصبي الصغير والعجمي إذا أخرجا من حرزهما وغلقهما فعلى من سرقهما القطع. قال: وأما إذا أخرجا من غير حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. وهذا أيضا قول الثلاثة وسفيان، قول مالك الشافعي وأحمد وسفيان، إن إذا سرقوا الصبي الصغير يعني العبد أو الأعجم اللي لا يفصح من حرز ومن غلق يقطع، يقطع سارق. وأما إذا كان متروك وما أحرز ما وضع في بيت أو في شيء فلا قطع، هذا رجوع إلى مسألة الحرز. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما يخرج به من القبر ما يجب فيه القطع فعليه القطع، فذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها، ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. نعم، هذا أيضا القبر هو حرز الميت، فإن أمسكنا بالسارق وهو في القبر ما خرج ما نقطعه لأنه إلى الآن ما خرج من الحرز، أما إذا كان أخرج الكفن من القبر وخرج هذا يقطع يده، وهذا قول الأئمة الثلاثة أيضا، وخالف في ذلك سفيان الثوري. والله عز وجل يقول: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هي كفات لمن في بطنها، فالنباش الذي يسرق كفان الموتى تقطع يده إذا بلغ الكفن ربع دينار فصاعدا. وقد سأل رجل ابن سيرين قال: أنا أرى في المنام أني أخذ بياض البيضة، أشرب بياض البيضة وأترك صفارها، يعني أكسرها من فوق وأشرب البياض وأترك الصفار. قال: نباش تسرق أكفان الموتى، اتق الله وتوب إلى الله، يأخذ البياض ويترك الصفار. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق فيجب عليه القطع، ثم يعدى على السارق فتقطع يده التي، يعني يعدى عليه جناية، يجي واحد ويقطع يد السارق جناية. نعم. فتقطع يده التي يجب عليه فيها القطع بعدما يسرق، أنه لا يقطع منه شيء. نعم، ما دام أنه قطعت يده ولو في حادث ولا جناية، إذا كانت جناية يعني الحادث الله أعلم ما أدري، لكن هذا كله يكون إذا كانت الجناية بعد السرقة، يعني بعد ما وجب عليه الحد قطعت يده في جناية، فيقول مالك لا يقطع. أما لو كانت الجناية قبل السرقة ثم وجب الحد تقطع، كما في قصة الأقطع اللي قبل قليل مع الصديق، فإنه كان أقطع وقطعت يده، المقصود أن تكون الجناية بعد أن يجب عليه الحد. نعم. قال مالك: أما إذا كان أمر قدري بحت ما أدري، الله أعلم. نعم. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع فيؤخذ منه ما سرق فيرد إلى صاحبه أنه تقطع يده. قال: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه فدفع إلى صاحبه؟ قيل: إنما هو بمنزلة الشارب الذي يوجد منه ريح الشراب، ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال: فكما جلد الحد في شرب المسكر سكر أو لم يسكر، وإنما شربه ليسكره، وكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. تلاحظون هذه كلها أمثلة لتقريب المسألة وليست قياس، يعني مالك ما حكم بناء على القياس، وإنما قال: أضرب لكم مثال، أليس الآن المسكر اللي شرب المسكر ولم يسكر أليس يقام على الحد؟ وسيأتينا الآن أن الحد مربوط بالشرب وليس بالإسكار، شرب المسكر. كذلك هذا ما دام أنه أخذ المتاع من حرزه وأمسكناه قبل ما ينتفع به، نقول هذا سارق تقطع يده حتى لو ما انتفع به. نعم. قال مالك: في القوم يأتون بيتا فيسرقون منه جميعا فيخرجون منه بالعدل يحملونه جميعا، أو الصندوق أو ما أشبه ذلك. نعم ما أشبه ذلك، عند يحيى أو المكتل أو الخشبة، يعني تشاقلوا لهم شيء يحملونه سوا. نعم مما يحمله، الهاء ساقط أيضا. نعم. أو الصندوق أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، أنهم إذا خرجوا بذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما أخرجوا من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا، وإن أخرج كل واحد منهم متاعا على حدة، فمن خرج منهم بما يجب فيه القطع قطع، ومن لم يخرج منهم بما يجب فيه القطع فلا قطع عليه. نعم هذا مذهب مالك وأحمد. والشافعي يقول لا، إذا كانوا يشيلون صندوق لابد يكون 3/4، مثلا إذا كانوا 3 لابد يكون قيمة المسروق 3/4 دينار، يعني كل واحد عليه ربع. أما مالك وأحمد يقولون إذا كان اللي في الصندوق هذا ربع وهم 3 يشيلونه تقطع أيدي 3 كلهم، كما لو اشتركوا في القتل، فلو حملوا شيء وبلغ ربع دينار فصاعدا تقطع أيدي 3 كلهم. نعم. قال مالك، أما إذا كان كل واحد أخرج متاع على حدة ننظر في كل واحد هل بلغ النصاب أو لا. نعم. قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار مغلقة لرجل ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق شيئا منها قطع حتى يخرج به من الدار كلها، لأن الدار حرز لهم، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت الدار لهم حرزا وكانت الدار حرزا لهم جميعا. نعم صحيح. نعم. فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه القطع. هذا مثل الشقق والفلل، مثل الشقق والفلل، إن كانت فلة مثلا ما يقطع يده حتى يخرجها من الفلة كلها، من يعني الفلة يسمون عندنا هنا العمارة، يعني وحدة سكنية كاملة. وأما إذا كان عمارة فيها شقق متى تقطع يده؟ لازم يطلع من العمارة، ولا إذا طلع من الشقة؟ إذا خرج من الشقة نفسها تقطع يده. فعندنا الآن وحدات سكنية كل وحدة مستقلة، هذه يكون إخراج الحرز من الوحدة السكنية ولو لم تخرج من المجموع. وإذا كانت كلها وحدة سكنية كبيت كامل لابد تخرج من كله حتى يقال أنك أخرجته من حرزه. نعم. باب ترك الشفاعة للسارق. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن ابن شهاب أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان إني لم أرد هذا وعليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا قبل أن تأتيني به. نعم صفوان لا تنون لأن علم فيها ألف والنون. فأخذ صفوان السارق، صفوان رضي الله عنه كان من أعدى أعداء الإسلام، ثم ساق الله إليه الإسلام رغما عنه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من عطايا حنين حتى أدخل الله الإيمان في قلبه. فقالوا في مكة بعد الهجرة بعد الفتح من لم يهاجر هلك، وهذا يدل على أن الهجرة كانت قبل الفتح واجبة، وقد توعد الله من لم يهاجر بما في سورة النساء. فرضي الله عنه شوف الإيمان في قلبه، خرج من مكة إلى المدينة في فتوى لأن يخاف من الهلكة، يخاف أنه يبقى في مكة ويهلك، دخل قلب الإيمان، خالط بشاشة قلب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أنهم يقولون من لم يهاجر هلك، إن كان كذا هاجرنا. فقال يا أبا أمية لا هجرة بعد الفتح، مكة صارت دار إسلام والإسلام فيها ظاهر، فارجع إلى أباطح مكة، يعلم أن صفوان لا يصلح إلا أباطح مكة وقد جاء الله بالإسلام. فنام صفوان في مسجد المدينة وتوسد الرداء، وفي هذا النوم في المسجد لا بأس به، وفيها أيضا توسد الرداء ونحوه، فجاء سارق وأخذ الرداء من تحت صفوان، وهذا فيه الحرز، إن هذا يعتبر حرز، لأن أين أضع ردائي؟ هذا وضعته تحت رأس، هذا أكثر شيء أستطيع إحراز. فأمسك به صفوان وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقطع يده مباشرة، لأن الرداء 3 دراهم فصاعد. قال صفوان لم أرد هذا، كان يظن التعزير، ما ظن أنه حدود، فقال هو عليه صدقة وهبته له، ما عاد ينفع الآن، حتى لو وهبت له لابد وصلت السلطان، لابد يقطع، لأن السلطان الله مكنه ليقيم الحدود. فقال هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ فالشاهد أن الشفاعة قبل أن تصل إلى السلطان، وفي آثار كثيرة موجودة في ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وأكثر الشراح حتى مثل شراح الموطأ، وأشهرهم مثل ابن عبد البر، يعني يعتمد اعتماد كبير جدا على عبد الرزاق وابن أبي شيبة. يمكن أغلب الآثار اللي عنده هي يقول، وهنا مثلا قال عبد الرزاق في كتابه وأتى بعشرة آثار، وقال ابن أبي شيبة في كتابه وأتى، فهم يعتمدون على كتب الآثار الأولى الأصلية. ففيه أن الزبير شفع لرجل فقال له، قيل له تشفع وأنت صاحب رسول الله؟ قال إنما الشفعة قبل أن تصل إلى السلطان، الشفاعة فإذا وصلت فلعن الله الشافع والمشفع له. لكن مالك يقول بلوغ الشرط هو بلوغ للسلطان، إذا بلغت الشرط خلاص، إذا وصلت المسألة إلى الشرطة، القاضي، الهيئة، هذا نواب السلطان، ليس معناه لابد تصل الإمام الأكبر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم، حتى المشفع، السلطان إذا قبل الشفاعة ملعون، واللعنة من عند الزبير ليست من قبل الرأي، لا يستطيع الزبير أن يتكلم باللعنة إلا بأثر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك، هذا الآن ليس في السرقة، هذا تابع للرجم والزنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبدا لبعض ثقيف أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن سيدي زوجني جارية وهو يطأها، وكان عمر يعرف الجارية، فجاء سيده إلى عمر بن الخطاب رحمة الله عليه فقال له عمر ما فعلت جاريتك فلانة؟ فقال هي عندي. قال فهل تطأها؟ فأشار إليه رجل من القوم أن قل لا، فقال لا. فقال عمر لو اعترفت لجعلتك نكالا. نعم، في تلقين الاعتراف، تلقين الاعتراف، الله يحب الستر، وهذا حق لله، إذا ذهب وتاب تاب الله عليه. وفيه إن زوجة عبدك لا يجوز لك وطؤها حتى لو كنت تملك العبد، هذا لا يجوز، حرام، لأن كما قلنا لا يوجد في الشريعة أن المرأة تكون فراش الاثنين في وقت واحد، يستحيل هذا في الشريعة، هي لا تكون إلا فراش الواحد، فكيف يطأ زوجة عبده؟ أراد عمر أن ينكل به لو اعترف، لكن لقن الاعتراف وكفي. نعم. الحد الأخير حد الخمر، وهو ليس في كتاب الله الحد هذا، لكنه باتفاق المسلمين. نعم. كتاب الحد في الخمر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته به الحد تاما. نعم، هذه أول مسألة في الخمر، وهو أن الحد ليس على الإسكار، على شرب المسكر، على شرب المسكر. قال عمر سأسأل عما شرب، فإن كان الذي شربه مما يسكر جلدته الحد تاما، وهذا متفق عليه عند العلماء، لكن خالف في ذلك الكوفيون في مذهبهم المشهور، وسيأتي الكوفيون يوافقون في العنب، وهذا باتفاق الناس كافة، ولكن يخالفون في غير العنب ويقولون لا يقام عليه الحد حتى يسكر في غير العنب، وهذا بحمد الله مذهب انقرض وذهب. وأول من قال به كما قال النسائي في سننه إبراهيم النخعي رحمة الله عليه، وهذه زلة من إبراهيم، قال ابن سيرين صحبت أصحاب ابن مسعود وجالستهم، علقمة وشريح وعبيده السلماني ومسروق وغيرهم، كلهم ما كانوا يقولون في النبيذ بقول أهل الكوفة، فهذا يؤيد أن أول من قاله وزل فيه إبراهيم النخعي، وتبع من تبعه وانقرض هذا المذهب، يقولون أما العنب المشتد إذا غلى وقذف بالزبد، فهذا من شربه يجلد الحد، سكر أو لم يسكر. وأما غير العنب فلا، لا بد أن يسكر ويختل العقل حتى يجلد، وهذا ليس عليه أحد غير الكوفيون، الأمصار كلها كما قال العلماء، اليمن والشام ومصر والقيروان والأندلس والحجاز، وأهل الحديث كافة على أن الحد على شرب المسكر، الشيء إذا كان يسكر قليله وشربه فإنه يقام عليه الحد، سكر أو لم يسكر، لأن بعض الناس متمرس في السكر يمكن يشرب ولا يسكر. المسألة الثانية إقامة الحد بالقرينة بالرائحة، مثل ما قلنا في الزنا إقامة الحد بالحمل، حمل المرأة. هنا انفرد به مالك رحمه الله وأهل كثير من أهل الحجاز أنه إذا وجدت منه الرائحة فإنه يجلد الحد، وغيرهم يقولون لا، لابد باعترافه وبينه. لكن مالك عند قول عمر هذا أنه قال وجدت ريحة شراب شمه، وعند قول ابن مسعود أيضا أنه لما قدم حمص وقرأ سورة يوسف جاء واحد وقال له ليس هكذا أنزلت، استعجب مسعود، فلما اقترب منه إذا شم منه رائحة الشراب قال تشرب هذا وتكذب بالقرآن، ثم جلد ابن مسعود الحد بس بالشم. والثالثة ميمونة دخل عليها بعض قاربها وشمت منه الرائحة فقالت إما أن تطهر بالحد أو لا تقربني. فمثل هذه الآثار على أنهم كانوا بالرائحة، مثل الآن استنكهوه ونحو ذلك. وغيرهم يقول إن ظهر المسلم حمى، ظهر المسلم حمى، فلا يستباح إلا بيقين بينا واعترف، يعني ماشيين على هذا. وكما قالوا أيضا في الرجم وسيأتي وتقدم. وأيضا إن في بعض الأشياء تشبه الخمر، قالوا بعضهم التفاح القديم اللي رائحته زكية موجود في بعض البلدان، ليس الآن المستورد هذا، التفاح والسفرجة وغيره أحيانا تطلع رائحة تشبه رائحة الشراب، فقد يؤخذ ويجلد ونحو ذلك. فقالوا إن هذه قرائن تضعف عن إثبات الحد إذا كانت مجرد قرائن. ولعل عمر بالنسبة لهذا لعلها سياسة عمرية، لأن عمر زاد 40 إلى 80، لعل عمر لما رأى الناس يتساهلون خاصة الطلاء وغيره، سيأتي معنى الطلاء، لعلها سياسة هكذا قال بعضهم. من هذا اللي وجد منه ريح شراب؟ ابن عبيد الله، عبيد الله بن عمر وجد منه ريح شراب، فزعم الابن أنه شرب الطلاء، والطلاء العصير المطبوخ الذي أميت طبخا، فقال عمر سأسأل فإن كان الطلاء وإلا جلدته الحد. وفي نسخة يحيى فجلده عمر، من آخر أمره آل إلى الجلد. وعمر أيضا رحمة الله عليه له ابن آخر عبد الرحمن كان في مصر، فزعموا أنه شرب من هذا الشراب فأخذه عمرو بن العاص وجلده الحد، هذا ابن الخليفة، والخليفة كان يريد الأمور، فلم وكتب عمرو إلى عمر إن ابنك عبد الرحمن وجدناه مع أبو سروعة وفتية من قريش شربوا من هذا الشراب جلدناهم وطهرناهم، قال لا ابني أرسله على قتب، يعني مركب غير مريح من مصر إلى الحجاز، وأنا أعرف كيف، فأرسله عمرو بن العاص على قتب، فلما قدم إلى عمر جلده الحد مرة أخرى، ويروى أنه مات من ذلك الجلد. ولما جاء في سياقة الموت قال يا أبتي قتلتني، فقال يا بني إذا لقيت ربك فقل له عمر يقيم الحدود، إذا لقيت ربك قل له عمر يقيم الحدود، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر بن الخطاب في الخمر 80. هل الخمر كان لها شيء محدود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشهور أنه جلد 40، وأبو بكر جلد 40، لكن كانوا يجلدون بالجريد والنعال، حتى بعض العلماء قال يجلدون بالنعلين، فجعل عمر عن كل نعل 40 و 40 80. فبعضهم قال إن أصلا عمر ما فهم إن فيها شيء، لأنها ليست في القرآن 80 كما هو الزنا والسرقة وغيره، ليست في القرآن شيء محدد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلدونه بالجريد وبالنعال وبالأيدي، لكن لما انتشر الأمر وزاد جمع عمر ناس واستشار، فإما أنه كان عند عمر شيء ثابت أنه 40 وزاد عليه سياسة عمرية عند تساهل الناس، وإما أن عمر أصلا ما فهم أن فيه شيء محدود إلا 40 أنها ردع وكانت بالجريد والنعال فنقلها إلى 80 وبالسياط. وكان سبب الاستشارة هذه قدامة أيضا صهر عمر خال عبد الله بن عمر قدامة مضعور رضي الله عنه من المهاجرين الأولين شهد بدر وأحد والخندق، لكنه سبحان الله تأول وشرب هذا الشراب وقال إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال عمر رد عليه ابن عباس، ابن عباس الصبي، فقال ابن عباس إن هذه الآية نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقي، من مات قبل النزول ليس عليهم جناح والباقين عليهم جناح ولو اتقيت الله ما شربت. فقال عمر هو الآن فقط كانت شبهة عرضت له وجلد عمر الحد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رحمة الله عليهم قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. هذا أيضا الاختلاف فيه العبد على التنصيف دائما. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا وبلغ السلطان، فإن الله يحب أن يقام. نعم. قال مالك السنة عندنا أن كل من شرب شرابا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد. هذا خلاف لأهل الكوفة، أهل الكوفة يخصون هذا بالعنب وهذا مذهب باطل وانقرض وليس عندهم إلا شيء ضعيف. والصحيح إن كل شراب، وعمر خطب على المنبر في آخر حياته وقال نزل تحريم الخمر وهي من 5 أشياء، من التمر والعنب والعسل والشعير والذرة، والخمر ما خامر العقل، قاعدة مطلقة، الخمر ما خامر العقل. قيل إنها سميت خمر من الاختلاط، خالط العقل يعني اختلط معه خمره، كما تقول دخلت في خمار الناس وغمارهم يعني اختلط معه. وقيل إنها أخذت من التغطية، ومنه الخمار، خمار المرأة لأنها تغطي العقل. وقيل إنها أخذت من الخميرة، العجين إذا اختمر، كذلك هي العصير يختمر حتى يكون فيه الإسكار. هذا كلها صحيح، سواء من الاختلاط أو من التغطية أو من الاختمار، كلها خمر. فالخمر قال عمر قاعدة، الخمر ما خامر العقل وغطاه. ولذلك عندنا مسألة الكحول الآن، كحول مشكلة هذه، الكحول هذه انتشرت في كل شيء، والكحول إيثانول وميثانول، لكن فيها أشياء تغطي العقل، وهذا لا يقال قياسا على النبيذ، لا، الخمر ما خامر العقل، العلة إذا كانت منصوصة كل شيء يدخل فيها بدلالة اللفظ وليست بدلالة العقل، لا نحتاج إلى قياس، الخمر ما خامر العقل. طيب إذا كانت الكحول هذه خمرا، الآن بعض الفقراء إذا ما عنده قيمة الخمر يشتري كلونيا من البقالة ب5 ريال ويسكر، هذا عندنا مشكلة كبيرة فيها الآن. ولذلك أفتى فيها الشيخ بن باز مشكلة. العطور الملابس الآن في بعضها فيها، حتى أخبرني بعض الأخوة أن حفاضات الأطفال يضعون فيها الكحول لأجل أنها معقمات، المعقمات الأدوية هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالخمر إذا كانت مسكرة، يعني يقولون الإيثانول مسكر والميثانول غير مسكر وتحتاج تحرير، لكن الدهانات هذه والمذيبات كلها فيها كحول، أشياء كثيرة. الوقود الآن، وقود السيارات يكون بالكحول، يستخرجون الإيثانول من الزيوت ومن غير، فينتشر، لكن ينتشر عن طريق الغرب وما عندهم حلال وحرام، تجاوزوا هالمسألة من قديم، ما عندهم تحرير وتحريم. لكن نحن ينبغي الانتباه لمسألة الكحول هذه، وإن كانت عمت وطمت، النجاسة الخمر من المفاجآت العجيبة. كنا نظن أن نجاسة الخمر والخلاف اللي فيها خلاف قوي، ابن عبد البر يحكي الإجماع، إجماع أهل الأمصار كافة والصحابة والتابعين على أنها نجاسة حسية، أحيانا تأخذ متأخر عن متأخر وبعدين تظن المسألة كبيرة وهي مسألة هي كبيرة. يقول ما أعرف أحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال إن نجاسة الخمر معنوية إلا قول يروى عن ربيعة الرأي قاله في قطرات الخمر إذا مست الثوب أنها ليست بنجسة. قال وأصل الربيع له قول شاذ في قطرات البول أنه إذا كان كرأس الإبرة أنه لا ينجس، وهذا من باب أولى أن يقول في الخمر. هذا ربيعة، ويروى عن المزني الشافعي صاحب الشافعي، تحتاج تحقيق. قال القرطبي في تفسيره أول من قال بهذا وقرره واحد من قروي من القروين القرن الخامس والسادس اسمه سعيد الحداد، هو اللي جاء وقال نجاسة معنوية، وهو أول من قال أنهم سفكوها في الطرقات ونحو ذلك. والقصاب أنا قرأت اللي في نكتة القرآن أيضا قال نجاسة معنوية وليس عندهم إلا سفكة في الطرقات، هذا قاله الحداد هذا، وأن الله قرنها بالأنصاب والأزلام والأنصاب طاهرة، هذا كل ما عندهم. لكن اتفاق الناس والصحابة، والله عجب أحيانا تكتشف أشياء عجب، تظن المسألة كبيرة والمسألة ما هي كبيرة وليش قال بواحد واثنين شذوذ ومتأخرين. وسيأتينا أن الصحابة والناس على أنهم كسروها لأجل تشبعها بالخمر وغيره. وفي آثار أيضا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق حتى عائشة الامتشاط بالمشط اللي فيه خمر نهت عنه، والتضمخ به، التطيب بشيء فيه خمر نهت عنه ونحو ذلك. فعندنا الآن مسألتين، الكحول إذا كانت تخامر العقل وتغطيه فهي كحول خمر وإن سميت كحولا. المسألة الثانية والمهمة أن الخمر لعن فيها، والمسألة أصبحت إجماعية الآن، خلاف هذا لا يعتبر أصلا، نقله لا يعتبر. كنا نظن أن المسألة قال مالك وشافعي في جهة وأحمد في جهة، تبين أنه سعيد بن الحداد القروي قال القرطبي في عصر القرطبي، وفلان وفلان والربيع له مذهب في قطرات البول، والمزني يروى عنه، هذا كل ما عنده، سبحان الله العظيم. فمن لم يرجع الآثار يأخذ ويظن الأمر كبير وهو ليس بكبير. النجاسة الآن البخاخات هذه العطور كلها فيها كحول، عندنا غير النجاسة المشكلة، لو واحد إنسان قال أنا ما تطيب، عندنا مسألة الخمر لعنة فيها عشرة، هي نفسها ملعونة وآكل ثمنها وبايعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها عشرة. فإذا كانت الكحول هذه خمر الحامل حتى والمحمولة إليه والساقي والشارب والعاصر والمعتصر ونحو ذلك، ارجعوا إلى فتاوى الشيخ عبد العزيز في العطور وغيرهم اللي أدركوا العطور المتأخر. والآن يقولون العطور هذه زيت، لكن ما يوصلها إلى الثياب إلا الكحول، هي الطيارة هي اللي تحمل الزيت من القارورة إلى الثياب. وتجدون أي عطور مكتوب فيها كحول، حتى من الميزة أنها باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية اسم الكحول، كله كذا الكحول، يعني ما يمكن تخطئ فيها. فينبغي الانتباه لهذه المسائل المهمة، وعلى أقل الأحوال أن تقول هذا ليس الآن حلال مبين شبهة، فتكف حتى تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى تتبين. أما أنك تقول والله هذا أمر نحم وطم وبتطيب مثل الناس وبسوي مثل الناس، سوي مثل الناس والحساب كل واحد لوحده، لا بد إذا اشتبهت عليك الأمور تتوقف حتى تتبين. نعم. وإنما حرم شرب المسكر في وفي ذلك عوقب الناس ليس في السكر، فمن شرب مما حرم الله تبارك وتعالى فقد وجب عليه الحد سكر أو لم يسكر. هذا قول الأئمة أن الحد على من شرب ليس على من سكر، ننتبه لهذه المسألة شرب. نعم. قال مالك وإنما مثل ذلك مثل السارق يسرق المتاع فيجره صاحبه فيجده صاحبه معه فيأخذ منه متاعه، ويجب عليه القطع ولا يدفع القطع عنه، أن يكون صاحب المتاع أخذ متاعه منه ولم ينتفع السارق بما كان سرق من متاعه. كذلك من شرب ولم يسكر، حتى لو لم ينتفع بالشرب يجلد الحد، هذا مراد مالك التوضيح بالمثال. نعم. قال مالك في الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا، قال إن نزع عن ذلك، وقال إنما قلته لكذا وكذا لأمر يذكره أنه لا حد عليه، وإن قام على ذلك جلد الحد. رجوع عن الاعتراف في حقوق الله مقبول، إذا رجع ما نقيم عليه. نعم. سنكمل ترى باقي صفحتين، نكمل الباب حتى الأسبوع القادم نبدأ في الجامع بعد الأذان إن شاء الله. باب في النهي عن الانتباذ. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قالوا نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. نعم، الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الذريعة إليه. أحيانا بعض الخليطين يسرع فيها الإسكار، وسيأتي إن شاء الله البسر والرطب وغير الستات فينهى عنها. وأحيانا بعض الأواني يسرع فيها الإسكار، يعني إذا أخذت الماء هذا وضعت فيه تمر هذا يسمى نبيذ، أحيانا تحلي به التمر ما في بأس، لكن أحيانا إذا كان في جر أو في دبة اللي هو القرع أو في شيء مزفت اللي هو مطلب الزفت يسرع فيه الإسكار وما في شيء ينتفخ حتى تلاحظ، فربما دب فيه الإسكار وأنت ما تدري وشربت الحرام. فلذلك سد للذريعة تترك الأشياء التي إذا انتفخت واشتدت ما يظهر فيها. ولذلك كان ابن عمر يكره الاثنين هذه خاصة، وعليه مالك أيضا، مالك يرى أن الثنتين هذه غير منسوخة، الدباء والمزفت يرى أنها غير منسوخة وأنك لا تنتبذ فيهما البتة، لا تضع ماء فيه تمر في دباء أو في مزفت. وأما غيرها غير هذه الأواني مما ذكر في حديث وفد عبد القيس فقد جاء في الحديث الآخر كنت نهيتكم عن هذه الأوعية فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. فقال بعض العلم في أول أمر نهوا لأنهم كانوا حديث عهد، لما استقر الأمر وعرفوا الخمر أمروا أن ينتبذوا في كل وعاء، لكن ينتبهون. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع له النبيذ اللي هو الماء اللي فيه التمر يشرب اليوم الأول والثاني والثالث يريقه من باب سد الذريعة والاحتياط، يعني قد يدب فيه الإسكار. هذا كله في العصيرات الطازجة. أما العصيرات الآن اللي مسحوبة منها البكتيريا هذه فإن تجلس بالأشهر ما تسكر لأن مسحوب منها، أما الطازج هو اللي يخشى منه. وأحيانا الخلط مثل السوبيا عندها المكة يخشى منها لأنها فيها شعير وفيها هيل وفيها زبيب وفيها أشياء، وبعدين يوم يومين ثلاثة يدب فيها الإسكار وأنت ما تدري، فيحذر من الأشياء التي تقربك من حدود الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البشر والتمر جميعا والتمر والزبيب جميعا. وهذا أيضا عند مالك غير منسوخ، كراهة، لا تجعل في الإناء الواحد بشر وهو الفضيخ، تأخذ البلح وتكسر تهشمه ثم بعدين تصب عليه الماء لين يركد ويطيب وتحط معه التمر أو رطب، هذا يفعلونه عصيرات يفعلون الآن أهل النخيل دائما، لكن لا تخلط البشر مع التمر لأن إذا اختلط أسرع فيها الإسكار، ولا تخلط الزبيب مع التمر، هذا كله حتى لا تقترب من حدود الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب السلمي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر، نهى أن يشرب وفي نسخة أن ينبذ، أن ينبذ. نعم. نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. الزهو هو نفسه البلح الملون لأنها إذا خلطت أسرع فيها الإسكار، هذا سد الذريعة، هذا من أدلة سد الذريعة. في نسخة يحيى بعد الرطب جميعا قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، أي أن هذا الأمر غير منسوخ ينهون عن هذا، وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال عبد الله بن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ نعم. ساقطة قال لا، بعدها قال لا، قال لا. فسار الرجل إنسانا، لا إلى عكس، فسار الرجل إنسان إلى جانبه. نعم. فسار الرجل إنسان إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. نعم. في هذا دلالة أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فإذا حرم شربها حرم بيعه، ومنه بيع الكحول مطلقا إذا كانت مسكرة يحرم بيعها. وفي هذا رد عليهم لأن أقوى أدلتهم اللي قالوا أنها نجاسة معنوية قالوا أن الصحابة أراقوها في الطرقات، هذا أقوى ما عندهم، هذا ليس بشيء البتة. أولا أن هنا أريقت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكر هو، ولا يدل على أنها ليست بنجسة، بل كل الصحابة على أنها نجسة كالبول، كما قال ابن عبد البر وحكى الإجماع أنها كالبول وأشد، وأنها رجس يعني نجس من عمل الشيطان. ثانيا جاء في رواية أنهم صبوها في صبب، قال فاستقرت في بطن الوادي، هم يريدون أن تذهب إلى بطن الوادي. الأمر الثالث أنه ما كان عندهم لا بالوعات ولا عندهم أشياء يصبون فيها، وهذه كلها إجابات ذكرها القرطبي في تفسير. وإنما القوم ليس عندهم كنف في البيوت، وهم يريدون أن يبادروا إلى تطبيق أمر الله، فأين يذهبون به؟ الأمر الرابع وهو أوضح شيء، الكلاب كانت تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت وهي نجسة، لأن هذه الأشياء سريعة الاستحالة، تطهرها الشمس والريح، والشوارع كانت فيها قاذورات. الآن يقولون لو كانت قاذورات ما صبوها في الشوارع. طيب الشوارع، تقول أم سلمة إني أجر ذيلي، فقال يطهرهما بعده، تمر على نجاسات في الشوارع كانت موجودة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول قريب من البيوت وفي أفنية البيوت، اطلع ابن عمر على بيت حفصة ورآه يبول على لبنتين. هذه أشياء البول والنجاسات إذا كانت في الأرض تطهر بسرعة، لأن الشمس والريح تذهبها بسرعة، أين يذهبون بها؟ سبحان الله، هذا ظن، هذا اتباع ظن. بعدين هذا الفهم من سبقك إليه؟ لو فرضنا أن أول من قاله الحداد هذا أبو سعيد أو ابن سعيد أو حتى ربيعة وغيره، من سبقك إليه؟ أين الصحابة والتابعين؟ كيف ما فهموا أن النجاسة ليست بالنجاسة؟ وأما أنها مجموعة مع الأصنام ولذلك ليست بنجسة، نقول هي أيضا جمعت مع الخمر والخنزير والدم والميتة، هذا يقابل هذا. فسبحان الله الذي لا شك فيه الآن، مدام المسألة فيها إجماع واتفاق وما قاله المتأخر، أنها نجاسة حسية. وابن عبد البر يحكي الإجماع ويقول لم يبلغني إلا قول شاذ عن ربيعة، قال ولا أحب ذكره هنا لأن له قول شاذ في قطرات البول أصلا. ومما يدل عليها أيضا التخليل، تخليل الخمر هنا الآن، لو كان التخليل يجوز اللي هو تحويلها إلى خل، لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل حتى لا يضيع ماله. تخليل الخمر على نوعين، إذا تخللت الخمر من تلقاء نفسها بدون حبس، بدون أن تحبسها أنت، لا يعني غفلت عنها وتخللت، فهذه جائزة عند الثلاثة، عند مالك والشافعي وأحمد، إن تخللت من نفسه. وأما إن خللتها بمعالجة فهي محرمة عند الجميع، وعمدتهم حديث عمر قال لا تشربوا خمرا قد فسدت حتى يكون الله تولى إفساده، قال عمر لا تشربوا خمرا فسدت حتى يكون الله تولى إفساده. فإن تحولت خلا من تلقاء نفسها دون حبس ولا معالجة طهرت، شوف طهرت، تحولت من النجاسة إلى الطهارة، لأن نجاسة الخمر ليست كنجاسة الميتة في ذاتها، نجاسة الخمر لأجل الإسكار، فإذا ذهب الإسكار وذهب رجعت خلا تحولت إلى طاهرة، كالأرض إذا أصابتها النجاسة ثم استحالت تحولت إلى طاهرة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نفس العسل يخمر حتى يسكر، فقال كل شراب أسكر، هذه علة منصوصة، كل شراب أسكر فهو حرام. فلا نقول البتع يقاس على التمر أو على العنب، نقول البتع داخل في الحديث ابتداء، لأن العلة منصوصة كل شراب أسكر، هذه قاعدة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك سألت زيدا عن الغبيراء فقال هي السكركة. السكركة الضبط هذا أيضا خطأ، السك يعني الكاف ساكنة والراء الراء مضمومة والكاف الثانية مشددة مفتوحة، السكركة هذا خمر الحبشة وهو من ذرها ومن أرز. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وعيد شديد، أن حتى عند بعض العلماء لو دخل الجنة يعني ما يشرب الخمر، صحيح أنه ما يتألم لكن غيرها أكمل منه، غيرها أكمل منه، هذا اللي يشربها ويموت ما تاب، أما اللي التائب يتوب الله عليه، لكن اللي يشربها ويموت ما تاب قد يحرمها حتى في الجنة. بمعنى أنه ما يشربها وهو نقص لكن لا يشعر به وغيره أكمل به أكمل منه، مثل اللي في الدرجات العلى اللي تحت يرونهم ولا يشعرونهم بألم لكنهم أحسن منهم أكمل منهم، لأن الجنة ما فيها ألم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثق لها وقالوا لا يصلحها لا يصلحنا إلا هذا الشراب. نعم. لا يصلحنا إلا هذا الشراب، يعني الشام وبية ثقيلة وفيها وخم خاصة دمشق والأراضي المنخفضة، فقالوا نحن ما يصلحنا إلا الطلاء هذا اللي سيذكر الآن. نعم. فقال اشربوا العسل، قالوا لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن يجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال عمر نعم، فطبخوه له حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. شوف الآن يأخذون عصير عنب ما هو فيه عنب أو فيه تمر ويطبخونه يميتونه طبخا حتى يذهب منه الثلثين ويبقى الثلث، يعني كل البكتيريا المسكرة فيه والأشياء تموت حتى يكون يتمطط مثل الطلاء طلاء الإبل اللي يذهب. هذا يقولون يصلحنا، يصلح أجوافهم حتى توافق بيئتهم. نعم. فأتوا به عمر فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعه يتمطط، فقال إن هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحللتها والله؟ قال عبادة أحللتها والله، ليس مقصود عبادة أنك أحللت الخمر، لا مقصود عبادة هنا مثل قول عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني سيقع في الحرام، يعني فتحت لهم الباب والله أن يحتجوا بإذنك ثم لا يميتونها طبخا ثم يشربون الحرام، هذا مراد عبادة، ليس أن يتهم عمر أنها حل الحرام، لا أنه فتح الباب وفتح الذريعة، هذا مراده. نعم. فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا مما حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. نعم. أخبرنا يدل على جواز شرب العصير إذا أميت طبخا وأصبح كالطلاء أو كان في اليوم الأول أو الثاني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وتمر. الفضيخ كما تقدم البسر اللي يهشم. نعم. إذ جاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. هذا الآن أوضح في نجاسة الخمر، لماذا كسرها أبو طلحة وهي جرار؟ لأنها من فخار وتشبعت بالنجاسة فلذلك أمر بكسرها، ولذلك مالك يقول إن كانت الزقاق من جلد وفيها خمر لا ينتفع بها البتة لأنها تشبعت بالنجاسة، وأما إذا كانت جرار ملسة من الداخل يمكن غسلها فإن الصحابي رضي الله عنه احتاط وإنه لا يجب الكسر. هذا الآن اللي يحتجون به على عدم التنجيس هو أوضح شيء في التنجيس، لماذا يكسرها وهم أحوج ما يكون إلى الأواني؟ لأنها تشبعت بالنجاسة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أهل العراق سألوا عبد الله بن عمر فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصر خمرا فنبيعها، فقال لهم عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها ولا تشربوها فإنه رجس من عمل الشيطان. رجس أي نجس، أي نجس، نجاسة حسية من عمل الشيطان، وهذا اللي فهمه الصحابة، وأيضا هؤلاء الخمسة معهم خمسة آخرين تقدم ذكرهم ملعون فيها عشرة، بل إن الصحابة لا يبيعون العصير الذي يتخذ خمرا، قالوا لسعد بن أبي وقاص عنده 4000 شجرة عنب، قالوا هذا العنب ترى يأخذونه عصير وقد يتخذ خمرا، فأمر بعقر الأشجار كلها. والصواب أن بيع العصير لمن يتخذه خمرا أن بيع باطل، وفي آثار أيضا عن الصحابة. نعم. أخبرنا أبو مثل الآن يأتون من العراق يقولون يشترون بعض المزارع في نجد خاصة الخضري، هذا يقولون العراقيين جيد في الإسكار، يشترون مزارع، وأن تعرف أن العراقي هذا يشتري التمر يوديه هناك يسكر به، ما يجوز بيع عليهم، البيع باطل حرام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذه القاعدة، كل مسكر خمر ما يحتاج قياس، الفودكا والويسكي والأشياء كلها سواء قطرت أو خمرت كلها سواء، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا نهاية باب الحدود، واللي بعده في ترتيبه بمصعب كتاب الجامع ذكر الآداب وغيرها. نقرأ شوي في هذا ولا ما يقول نأخذ الحديث؟ حديث إيش؟ الفتن والملاح. إيه قلنا نقرأ فيه؟ طيب يمتين شوي، 10 دقائق ولا 5 ساعات إلين تجي.